قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او القرآن او الرسول صلى الله عليه وسلم، اي فقد كفر. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، فأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. صح إسناده الشيخ أحمد شكر. نعوذ بالله من الكفر والنفاق. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره: قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى مثل قرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا، يعني بيحبوا الأكل كتير، وأكذبنا ألسنا، يكذبون كثيرا، أكذب الناس أكثرهم كذبا، وأجبننا عند اللقاء، نعوذ بالله، مع أن هذه كلها صفاتهم. رمتني بدائها وانسلف. العجب من المنافقين دائما زي بالضبط كما يتهموا مثلا المسلمين بان هم يعني يريدون الرياسة وهم اللي عايزين الرياسة، والعياذ بالله. يعني زي بالفرعون كده وهو امثاله كان يقولوا ايه: وتكون لكما الكبرياء في الارض. سيدنا موسى ان هو اللي عنده اللي عايز الرياسة وعايز الكبرياء وهو اللي عنده الرياسة، يقولوا: ان هذا لساحر مبين. وهو مين اللي عنده السحر؟ مين اللي بيكره الناس على السحر؟ فرعون، والعياذ بالله. زي بالظبط كده اللي بيتهموا المسلمين بالارهابيين وهم ايه؟ هم اللي والله هم اللي بيرهبوا الناس بالظلم والعدوان. يعني اهل الاسلام عملوا ايه مع مع معاهم بالنسبه اللي هم عملوه ده؟ بلا شك انهم يعني دي صفه الكفر والمنافقين دائما. يعني مين ارغب بطونا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي ولو يعلم احدهم انه يجد عرقا ثمينا او مرمتين حسنتين لشهد العشاء. لما يكون في اكل كله يكون موجود، يبقى مين الارغب بطونا؟ المنافقين، والعياذ بالله. واكذب السنا، مين اللي حدث كذب؟ المنافقين. اجبن عند اللقاء، اذن لي ولا تفتني، المنافقين، والعياذ بالله. فقال: فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، انما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. فقال: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وإن رجليه لا يسفع عن الحجارة. شدة المشي وراءه وأنه النعل بتاعه يعني لأجل استعجاله تتعلق به الحجارة فتضرب في رجله، تأخذها الحجارة فتضرب في رجله. وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزء من الركب الناقة أو شيء منها يتعلق بها ويريد أن يستمهل النبي صلى الله عليه وسلم ليعتذر له، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت له. وقال عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر. الرواية الأولانية دي مرسلة، رواية كعب القرظي مرسلة، محمد بن كعب القرظي مرسلة، ولكن مرسلة عن غير واحد، مرسلة عن زيد بن أسلم عن قتادة، المرسل ده من جهات متعددة يحسن، فضلا عن الرواية الايه المرفوعة اللي هي عن عبد الله بن عمر. قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق. الحديث حديث الباب. قال ابن إسحاق وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد ابن عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير أو مخشي بن حمير يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا، تحسبون قتال جلاد يعني قتال الروم كقتال العرب بعضهم بعضا، والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي ابن همير والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وإنا نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. رزقه الله التوبة في سعته. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه. فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته فجعل يقول وهو آخذ بحق بها يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، يعني اسمه كان قبيح واسم أبي قبيح، فكان الذي عناه أي بقوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة في هذه الآية. مخشي بن حمير فسمي عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. وقال أكرم في تفسير هذه الآية كان رجل ممن شاء الله عفى عنه يقول اللهم إني أسمع آية وأنا أعنى بها تقشعر منها الجلود وتجل منها القلوب اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. قال فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا قد وجد غيره. عفى الله عز وجل عن طائفة، هذا دليل على قبول توبة الزنديق وتوبة السابق. ده باطنا لا نزاع فيه، ظاهرا هو الذي فيه نزاع. قبول التوبة باطنا لا نزاع فيه، لو تاب توبة صادقة فإن الله عز وجل يقبل توبته. ظاهرا هذا الذي فيه نزاع، هل هذا خاص بزمن النبي عليه الصلاة والسلام أن تقبل التوبة ظاهرا لأن هذا حق للنبي عليه الصلاة والسلام، أم أنه في كل زمن وهو الصحيح؟ وذلك أن كفرهم ليس يعني لأجل حق، إنما كفروا لأجل حق الله سبحانه وتعالى ليس فقط لحق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، واستهزأوا بالله وبآياته عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وقولوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذه المقالة التي استهزأتم بها، لدي أن كان عندهم شيء من الإيمان، وبعض العلماء يقول كان من المنافقين ابتداء، وإنما إيمانكم أي إيمانكم الظاهر بعد إيمانكم أي الظاهر، والأظهر الأمر أنه كان بعضهم عنده شيء من الإيمان لكنه ناقص، وعند هذه المحنة زلوا ووقع ذلك وقع فيه النفاق، وقع في النفاق الأكبر والعياذ بالله. نعفو عن طائفة منكم مخشي بن حمير نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم عن جميعكم بل لا بد من عذاب بعضكم لأنهم كانوا مجرمين أي بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. قال شيخ الإسلام وقد أمره الله تعالى أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح. أن البعض يقول دول أصلا كفروا ليه؟ كفروا علشان هم منافقين. الشيخ الإسلام يقول لا دول كانوا إيه؟ عندهم شيء من الإيمان وكفروا بألسنتهم بهذا النطق. يقول لأن لا يصح هذا القول لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك لسه بيقولوا عن نفسهم ما كانوا عليه إنما نحن مستهزئون. فهم يظهرون لخواصهم ما كانوا يظهرون لكن هنا حاجة حصلت بعد حاجة يبقى هم أظهروا الكفر بعد الإيمان الذي كانوا عليه شيء من الإيمان يعني. وهذا دليل على أن سبب الردة هنا كان ليس الكفر الذي كان في القلب ابتداء فقط بل النطق بهذه الكلمة التي فيها الاستهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. وقال رحمه الله في موضع آخر فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له. كلام مهم جدا أن كثير من الناس يتكلم بالكفر يقول لك أنا مش معتقد أو اتزنق في كلام فقال عن نفسه كافر والعياذ بالله. زي ما واحد يزنقه له أنت فترة رمضان ليه يقول أصل أنا جرجس أنا مش مسلم يبقى خرج من الملة بقوله أنا أنا مش مسلم والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك. ويعني زي ما بعض الناس يقول لك عنادا في فلان طب أنا أقول لك أنا مش مسلم ماليش دعوة بالقرآن ده يبقى خرج من الملة بذلك ظاهرا وباطنا لأن دي لا تصدر أصلا مع ممن في قلبه ذرة من إيمان وتعظيم للدين إنما هذا يصدر ممن ليس في قلبه تعظيم للدين هو مستعد يبيع دينه من أجل عناد إنسان والعياذ بالله. ولذلك لا يستلزم أن يكون معتقد في باطنه مطلنا ما يقول والعياذ بالله. لا لو بيقول تسلية بينطق بالكفر تسلية والعياذ بالله عشان يقطع الطريق فهذا يكون كافرا كفرا باطنا وظاهرا. يقول بل مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل إنما كنا نخوض ونلعب وبين عز وجل أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام ولو كان الإيمان معه في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام. يبقى دي دلالة على انتفاء الإيمان من القلب مش إن هو كما بعض الجهل يقول لما يستحل ولما يقول بلسانه انا شايف ان ده مفيش حاجة والله جهل مبين لا يقوله ادنى طالب علم بل في الحقيقة لا يقوله مسلم. اللي يقول ان اللي سأل يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب القرآن يقول له شوف اذا كان مستحيل ولا مش مستحيل. هذا كلام من ابطل الباطل فعلا غلو في الارجاء وليس يعني من كلام السنة بحال نسب الى من نسب يعني يقولوا مثلا لو في بعض المشايخ نسب الى ذلك اظن خطا في فهم كلامهم او سبق كلام في بعض الشرائط غير المعدة اعداد جيد يعني بعض المشايخ قد يتكلم بعض الكلام يعني اثناء مناقشات محدش يعتمد على مثل هذا الكلام اللي يعتمد عليه ما كتبه مع تمهل اما اثناء المناقشات اللي كانوا هم ماشيين ولا قاعدين مع الشيخ قاعدين مسجلين كلمتين بهذه الطريقه هذا الكلام خطر جدا. كما أقول نسب إليه من نسب أي أي من كان الذي يقول إن الإنسان الذي يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر حتى يستحل كلام غلو في الإرجاء. سب الدين فيه خلاف مش من خلاف أصل مسألة في تحقيق المناط يعني إيه يعني ما فيش نزاع أن اللي يسب الإسلام كل الكلام ده منطبق عليه فيش نزاع أن اللي يسب دين الإسلام ما فيش خلاف بين العلماء ان ده كافر منطبق عليه كل هذه الاحكام بلا نزاع. الخلاف في ايه؟ ان البعض بيقول ان كلمة الدين عند الناس مستعملة بمعنى الخلق فقد يقصد البعض ان يسب دين فلان يقصد خلق فلان وتسبق الى لسانه كلمة الدين على قصد الخلق ماشي كده وده اللي فيه الخلاف اللي ممكن نقول ده اجتهاد سائغ. والراجح انه لا اعتبار بذلك، لان ده بنقول ان مناط الكلام ده ان الناس بتكون اللفظة مشتركة، ان تكون لفظة الدين لفظة مشتركة في استعمال الناس، بعضهم يقصد الملة وبعضهم يقصد ليه الخلق، فنقوم نقول له ساعتها اي المعنيين تقصد، اتقصد دين الاسلام؟ فان قال نعم كفر اجماعا، واذا قال انا اقصد خلق الشخص قبل منه ذلك. والراجح انه لا يقبل، لان اللفظة في الحقيقة لفظ الدين ليست مستعملة في معنى ايه الخلق عند الناس. انت لو جيت لاي واحد في الشارع تقول له انت دينك ايه شكل، يقول لك انا ديني ان انا مؤدب، وانا هيقول يا مسلم يا ايه يا نصراني يا مسيحي زي ما يسموهم يعني، او يهودي. الديانة عند الناس هو ايه الملة والديانة وليس معنى الخلق. فالدعاء ده في الحقيقة الدعاء غير صحيح، ينطق الشهادتين ويتوب الى الله عز وجل ليدخل في الاسلام زي ما خشيه ابن حمير لما تاب الى الله سبحانه وتعالى، ولو تكرر على الصحيح. ها؟ معاملته معاملة مرتد، الذي سب الدين والذي سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم معاملة مرتد. ما فيش نزاع في ان من سب الله عز وجل سب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب القرآن او استهزأ بالجنة او بالنار او بآيات القرآن، ده ما فيهوش بقى احتمال، ما يسألش عنه ان الناس بتستعملها دارجة على لسانها، لان دي مش درجة على لسان المسلمين خالص ولا على لسانة حد اصلا. اللي بيسب الدين لدرجة على لسانة البعض اه نعم عشان كده بيقول فيها اجتهاد، لكن يسب الله ويتقال له انت بتستحل ولا بتستحلش، ده كلام من افظع انواع البدع والله حقيقته الكفر. ها؟ الاغتسال في الدخول في الاسلام دي مسألة تانية، والراجح انه اذا اجنب حال الردة وجب عليه الغسل. طب استنوا شوية نعم نخلص الكلام. قال لو كان الإيمان في قلبه، قال الشيخ الإسلام التيمية، لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام. كلام مهم جدا برضو. البعض يقول لا مش مهم يكون الكفر في القلب، والكفر باللسان فقط يجعل الإنسان كافر. لا، الحقيقة أن كفر اللسان مستلزم لكفر ليه القلب. ده مش ان احنا مش على فهم التاني ان احنا نقول له انت ايه اللي في قلبك، لا، دي الكلمة اللي صدرت دي تدل دلالة قاطعة على انتفاء الايمان من ايه من قلبك. لا مش الايمان الكامل، هنا الايمان اصل الايمان. لو كان اصل الايمان في قلبه لا لمنعه من هذا الكلام، مش الايمان الكامل. لو كان الايمان في قلبي لمنعه من ان يتكلم بهذا الكلام. لو كان اصل لو عنده ذر التعظيم لله عز وجل لما سب، ده السب اعظم من الشرك. ده اللي بيشرك بالله بيقول ربنا اله، مش كده؟ اللي بيسب الله عز وجل ولا يسب النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من الذي يكذبه والعياذ بالله. ده لان الاله لابد ان يعظم، ده لو عامله ان هو كمخلوق لا يهينه يبقى ايهما اشد؟ يعني واحد بيحترمك بس وما يشتمكش، واحد بيشتمك ايهما اكثر اهانه؟ اللي بيشتمه قطعا. فما بال بقى ده لو بيقولوا لو قال ان هو مخلوق وما بيهمنوش يبقى كفر، فما بال بان هو يعامله بما يعاون به اسوأ للمخلوقين، انه يهينه والعياذ بالله او يسعى الى اهانته ولا يتمكن. ولكن انه يسب الله عز وجل او يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، الساب اعظم من المكذب. اللي يعني ليس كل مكذب يقول ده قال هذا ليس بصادق، ده اهون من اللي بيشتمه والعياذ بالله. اللي ما بيصدقش بالجنه والنار غير اشد منه اللي بيستهزئ بيهم والعياذ بالله. وذلك ده اغلظ انواع الكفر، من اغلظ انواع الكفر. يقول لو كان الايمان في قلبي لمنعه ان يتكلم بهذا الكلام، والقران يبين ان ايمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. الاستدلال من شيخ الإسلام تيمية على الكلام ده علشان بس محدش يفهمه خطأ، استدلاله ليبين أن هناك تلازم بين الإيمان الذي في القلب، وهنا اللي في الآيات دي هو الإيمان الكامل. الآيات دي الإيمان الكامل وبين العمل الظاهر ده علشان يثبت التلازم للاثنين عشان يقولش الاتهام اللي هي عشان يستدل بيها على ان ظهور الكفر اختيارا يدل على انتفاء الإيمان من الايه من القلب. قال فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا فبين أن هذا من لوازم الإيمان. معلوم أن الآيات دي واضحة جدا في أنها الإيمان اللي الواجب الكامل الواجب وأن المتولي عن الطاعة إذا عصى الله عز وجل أو خالف أمر الله عز وجل وقد يكون ذلك كفرا وقد يكون معصية ناقص الإيمان أو الإيمان الذي في قلبه ليس هو الإيمان الواجب. فدل ذلك على وجود تلازم بين العمل وبين الإيمان لكن مش كل ترك للعمل يكون نقصا يعني يكون زوال لزوال الإيمان بالكلية لكن ظهور الكفر لو إن إنسان عمل عمل كفر أو أبى ما هو ركن في التوحيد زي النطق بالشهادة أبى أن ينطق كلمة التوحيد ورفض أن يتكلم مع قدرته على ذلك فهذا دليل على وجود الكفر في القلب. يقول وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به وأشدها خطرا إرادات القلوب يعني أن يبغض شرع الله عز وجل مثلا هذا من أخطر الأمور. يقول فهي كالبحر الذي لا ساحل له ويفيد الخوف من النفاق الأكبر فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوا كما قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. أثر ابن أبي مليكة الذي يظهر أنهم يخافون على أنفسهم من النفاق الأصغر الذي قد يؤدي إلى النفاق الأكبر وإلا فالمبشرون بالجنة يلزمهم الإيمان بأنهم من أهل الجنة وإنما يخافون على أنفسهم وجود بعض خصال النفاق رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله في مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من الصحابي اللي بلغ ناصح لله ولرسوله ليس نماما. الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم غلظ عليهم وشدد وأهانهم وأن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. قولوا قولي هذا واستغفر الله.